بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ذكرنا جملة من الحكم في تقدير الله سبحانه وتعالى لفرار الناس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أول بدايتها، ومن هذه الحكم تحقيق التوحيد في انفراد الرب سبحانه وتعالى بالهداية والإضلال والإعزاز والإذلال وتمليك الملك، فهو سبحانه وتعالى منفرد بذلك كله، وكل هذا من معاني ربوبيته التي يستحق عليها العبادة سبحانه وتعالى والحمد والثناء. فهؤلاء الرسل الكرام لا يملكون للناس هداية ولا ضلالا، لا يملكون ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا الأمر يقطع أمر الغلو من بدايته، حين نرى أن الرسول يجتهد في هداية من يحب ثم لا يملك ذلك، نعتقد ونوقن أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالهداية والإضلال. وحين نرى الرسل ومعهم المؤمنون يعجزون في أول الأمر عن أن يمكنوا لدعوتهم، بل ربما رأى النبي أتباعه يفتنون ويعذبون ولا يملك لهم إلا أن يدعوهم إلى الصبر، فنوقن أن التمكين والاستضعاف أيام الله سبحانه وتعالى هو يملكها، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إذا مكن لأهل الإيمان لم يقولوا تمكنا، لم يقولوا انتصرنا، بل يقولون نصرنا الله، الله مكن لنا، الله آوانا، لأنهم لو كانوا لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا من ذلك عندما كان الناس يفرون منهم. من حكم الله سبحانه وتعالى في تقدير فرار الناس من الدعوة إلى الله عز وجل في أول الأمر استخراج أنواع من العبودية من عباد الله المؤمنين الذين يعبدونه في السراء والضراء. لا تحصل هذه الأنواع إلا بوجود ما يضادها حتى تحصل من المؤمنين. فعبادة الصبر على ما يصيبهم من أذى كما قالت الرسل ولنصبرن على ما آذيتمونا، لا بد من ولود أذى، فعندما يصبرون عليه يثابون هذا على هذا النوع من الصبر. فالصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على ما يصيب الإنسان في سبيل الله، والصبر والثبات على الحق رغم انصراف الناس عنه، عبادة لا تحصل إلا بوجود من يفر عن الدعوة. وكذا عبادة الثقة واليقين بوعد الله عز وجل وإن لم تظهر الأسباب. فنوح عليه السلام يقول لقومه حين سخروا منه: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عبودية الثقة بوعد الله، اليقين بوعد الله عز وجل، عبادة من العبادات رغم عدم وجود الأسباب الظاهرة. الأسباب الظاهرة الناس يتعلقون بها كثيرا، وإنما يثقون فيما له سبب ظاهر، وقد يشكون فيما ليس له أسباب تبشر بحصوله. فيقدر الله سبحانه وتعالى هذه البلايا على الأنبياء ليستخرج منهم ومن أتباعهم عبادة الثقة واليقين بوعد الله وإن لم يكن هناك أسباب تدل أو تؤدي إلى حصول ما وعد الله عز وجل به. عبادة الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى فيما يصيب المؤمن، كما قال المؤمنون، كما قال الرسل، قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل على الله سبحانه وتعالى والاحتساب ما يصيبهم احتساب ما يصيبهم في سبيل الله عز وجل، كل هذه عبادات لا تحصل إلا بوجود ما يضادها. فيقدر الله عز وجل ما يكرهه من فرار الناس من الدعوة وبعدهم عنها لكي تظهر أنواع من العبودية من عباد الله المؤمنين. هذه كلها حكم في فرار الناس من الدعوة رغم صحتها وسلامتها. لكن غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، فإذا وجدوا فرار الناس من الدعوة وجب عليهم أولا أن ينظروا ربما كان هناك خلل من عندهم أدى إلى انصراف الناس عن الدعوة، قبل أن يقولوا هذه سنة الله في الأنبياء والأولياء. لا بد أن ينظروا إلى ما يمكن أن يكون سببا منهم، فقد قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ممكن أن يكون الداعي إلى الله عز وجل هو سبب فرار الناس من الدعوة، لأنه فظ شديد، لأنه غليظ القلب، ليس عنده الرحمة والشفقة والرقة في معاملة الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، من علامات البينة على رسالته، دائما الفظ الغليظ ولو كان محقا ينصرف الناس عنه. ثم هناك أمر آخر يؤدي إلى انصراف الناس عن الدعوة، وهو الخلل في الدعوة نفسها. إذا خالفت ما جاء به الأنبياء فإن الفطر مجبولة على الاستجابة للحق الذي جاء به الأنبياء. فأما إذا كان الدعاء قد انحرفوا عن منهج الأنبياء فقد تضمنت هذه الدعوة أسباب النفرة، لأنها دعوة منحرفة إذا كانت فيها مخالفة لما جاء به الأنبياء فهذا من أسباب نفرة الناس عنها. لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل دعوة الحق هي التي يقبل عليها الناس بفطرتهم، وإن وقع صراع ونزاع بين داعي الاستجابة للفطرة والعقل وبين اتباع الشهوات، لكن في الجملة لابد أن ينظر الداعي إلى الله هل أخطأ في في شيء من مسائلها أدى إلى نفرة الناس منها، كما أنه ينظر في أسلوبه كما ذكرنا. إذا لم يجد تقصيرا وجد في مطابقة بالأدلة لما جاء به الرسل، استعمل هو الأساليب الحسنة من الشفقة والرحمة واللين، فعند ذلك يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله قدر الفرار والاستضعاف ويعني أنواع البلايا على الدعاء للمصلحة الراجحة. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. كلما دعوتهم لتغفر لهم، فهو يريد بهم الخير، يشتكي إلى الله عز وجل أنه هو يريد الخير وهم يؤذونه أنواع الأذى، جعلوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا الدعوة. وهذا في الحقيقة وسيلة قديمة وحديثة في محاولة عدم إسماع الناس صوت الحق، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ده الأسلوب اللي كان يملكونه في ذلك الوقت، محاولة منع الناس من سماع الداعي إلى الله عز وجل وصرف أنفسهم وغيرهم عن سماع الداعي إلى الله، تجده في كل زمان، لأن دعوة الحق عليها نور يجذب قلوب من شاء الله هدايته. فهؤلاء الكفار يريدون صم آذان الناس، لا يريدون أن يسمعوا الدعوة إلى الله عز وجل. فكل من منع نفسه ومنع غيره من سماع الحق فله نصيب من التشبه بقوم نوح. واستغشوا ثيابهم كما ذكرنا لكي يقولوا لنوح بالحال أننا لا نريد أن نراك، فلعياذ بالله. وهذا والذي قبله وضع الأصابع في الآذان هو نوع من الأذى، لأنهم يريدون إهانة نوح عليه السلام وقد عزه الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه وتعالى من صفاتهم الإصرار والكبر، وأصروا واستكبروا استكبارا، وكلا الصفتين مذمومتين. أعظم الإصرار جرما الإصرار على الكفر، والإصرار هو العزم على البقاء على ما عليه الإنسان. هناك إصرار على الكفر وهناك إصرار على المعاصي وهو عدم التوبة. قال عز وجل عن المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار وهو عزم الإنسان أن يرجع مرة ثانية إلى هذا الذنب، عزم أن يظل على ما هو عليه من الذنوب، وهذا قد يجعل الصغيرة كبيرة. وورد عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، إن كان فيه مقال. لكن الإصرار على الذنوب والمعاصي وعلى الكفر من الصفات المرذولة القبيحة التي لا يحبها الله عز وجل. وإن كان الإصرار على الكفر، يعني إن كان الإصرار على المعاصي لا يلزم أن يكون كفرا، لأن الكبر والإباء هو الذي يكون كفرا بالنسبة للمعاصي. أما أن يصر على الشرك فهذا أقبح أنواع الذنوب وأشدها، إذ هو كفر والعياذ بالله. الاستكبار أكده نوح عليه السلام بالمصدر: واستكبروا استكبارا، والكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. الكبر مقدار ذرة منه يمنع من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا كان الكبر على أمر الله ككبر إبليس وكبر قوم نوح كان كفرا، وأما إذا كان الكبر على عباد الله دون أن يكون متكبرا على الدين فهذا كبيرة من الكبائر. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أنواع الدعوة إلى الله عز وجل نوعها نوح عليه السلام: دعوة في السر، ودعوة في الجهر، دعوة في العلن. يظهر الله أعلم أن كلمة إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم، وقد يظن بعض أن الإعلان والجهر شيء واحد، الذي يظهر أن الجهر هو الكلام العام بين الناس جهرة بين الناس، والإعلان فيما بينه وبينه بصوت مرتفع، يعني دعوة فردية بصوت مرتفع ظاهر معلن. أما الجهرة فهو أن يخاطب المجموعة، وكل هذه وسائل مطلوب استعمالها. ثم هناك ما دعاهم إليه سرا، ده مش مع ذلك ان هو كان يكتم شيئا، وانما سرا يعني يخاطبهم افرادا يذهب اليهم في بيوتهم، كما قال ابن كثير: اي فيما بيني وبينهم، الحوار المباشر الذي لا يسمعه الاخرون، الحوار امام الناس، الخطاب للمجموع، كل هذه وسائل من وسائل الدعوة الى الله، والتنويع فيها يحقق أنواعا من الخير، بمعنى أن الدعوة جهارا فيها من المصالح إقامة الحجة على كل الناس، يحرص الداعية إلى الله عز وجل على هذا النوع، كما قال موسى: وأن يحشر الناس ضحى. وقال غلام الأخدود: قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي، إلى آخر الحديث، لكي تصل الدعوة إلى كل الناس. هذا الأسلوب الذي يشبه في زماننا أساليب وسائل الإعلام كإذاعة وتلفزيون ونحو ذلك، وخطاب للمجموعة، هذه أحد الوسائل المهمة التي إذا تمكن منها الداعي إلى الله عز وجل لم يهملها. إني دعوتهم جهارا. وأما المحاورة المعلنة فكالمناظرات ونحوها، وأما الإصرار فهو الحوار الداخلي الذي يكون بين الداعي إلى الله وبين المدعو بينه وبينه، كل هذه وسائل لا بد من استعمالها: الدعوة في السر، والدعوة في العلن، والدعوة الجهرية. كما ذكرنا هناك مصالح من كل نوع منها: إقامة الحجة على الناس في الدعوة الجهرية، وصول الدعوة لمن لم يكن قد سمع بها قبل ذلك، ربما يبدأ في البحث عندما يسمع الجهار الدعوة الجهرية، الدعوة في السر، الدعوة المباشرة أو نسميها الدعوة الفردية، من أعظم أسباب الهداية في الحقيقة، أكثر بكثير من الدعوة المعلنة أو الجهرية. كما لو تأملنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن العشر الموصلين بالجنة إنما التزموا في مرحلة الدعوة سرا قبل أن يجهر النبي عليه السلام بالدعوة. لو سألت أي واحد من الإخوة عن قصة التزامه ربما وجدت جزءا من الناس قد التزم بالدعوة الجهرية بسبب الدعوة الجهرية، لكن عامتهم أو من حتى دلهم على الدعوة الجهرية يكون من ورائه علاقة شخصية بأحد يعني الدعاء أو المبلغين دعوة الدعاء، حاوره وناقشه ودعاه إلى الله عز وجل. سل نفسك سوف تجد، سل غيرك سوف تجد أن الأمر بدايته هذه الدعوة الفردية التي هي بين الداعي وبين المدعو مباشرة، التي قال فيها نوح عليه السلام: وأسررت لهم إسرارا. فإنه كان يخاطبهم بينه وبينهم، وهذا أقرب في إجابة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الترغيب في الأمر الأخروي يكون مقدما على الترغيب في الأمر الدنيوي. قال أولا إنه كان غفارا، يبقى يرغبهم في مغفرة الذنوب، وبعدين يغيرهم في ثواب الاستغفار الدنيوي. بعد أن ذكر الثواب الأخروي قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن هذا المعنى لابد أن ينتبه له الداعي، مش بيبدأ بأنه بيقول لهم مشاكلكم الدنيوية هتتحل، يبدأ الأول بالترغيب في الثواب الأخروي، ثم يخبرهم بأن الاستغفار جالب للخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأمل فيما قال ذو القرنين، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يبقى الجزاء الأخروي هو المذكور إيه؟ أولا تبدو في الدنيا وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني ذكر الجزاء الأخروي مقدم وبعدين بعد كده ذكر الأمر الإيه؟ الدنيوي. بالنسبة للظلمة والعصاة والمجرمين بيخافوا من ايه اكتر؟ بيخافوا من الدنيا اكتر، مش كده؟ عشان كده قال الاول فسوف ايه نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب النكر، عشان دول ما بينفعش معهم الا الايه العقوبة اللي بيحسوا بيها. وعشان كده مؤمن قال فرعون في دعوته الله عز وجل قال لهم الاول يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وبعديها قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، مش كده؟ يبقى حذرهم العقوبة الدنيوية الأول، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد هو يوم القيامة، ففي التخويف والترهيب والناس العصاة والمجرمين يخافوا أكثر من الأمر الدنيوي، لا تستعملوا مقدما المصائب التي تنزل والعقوبات التي تنزل يعني من خالف دين الله عز وجل وشرعه. الترغيب يكون بالأمر الأخروي قبل الأمر الدنيوي. جاء رجل إلى الحسن اشتكى له الجد وقلة المطر فقال استغفر الله، وجاء رجل آخر يشتكي الفقر فقال استغفر الله، وجاء رجل آخر يشتكي أنه لم يولد له ليس له ولد فقال استغفر الله، وجاء آخر فاشتكى قلة الثمار وعدم إنبات الأرض كالمعتاد فقال له استغفر الله. ثم قيل له في ذلك فتلى هذه الآية يرسل السماء عليكم مدرارا علاج الجد، ويمددكم بأموال علاج الفقر، وبنين علاج عدم الإنجاب، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا علاج قلة الثمار ونقص الخارج من الأرض قلة البركة فيه. والاستغفار إذا أطلق فالمقصود به استغفار مع توبة وليس استغفار اللسان فقط، لأنه طلب المغفرة المتضمن لاعتراف بأن هناك ذنب تريد أن يغفره الله لك، فأنت معترف بأنك مذنب تستحق العقوبة، فإذا استغفرت كان هذا الاستغفار مقرونا بتوبة. أما الاستغفار باللسان مع تجرد القلب عن التوبة مع كونه لم يتب بعد فهذا قد يكون على سبيل السخرية والاستهزاء والاستخفاف، كمن يتناول المحرم وهو يقول استغفر الله، فهذا أغلظ في كونه كبيرة من الكبيرة ذاتها، وربما وصل إلى الكفر. يعني واحد مسك زيت الخمرة ويقول لك استغفر الله، ده استهزاء يصل إلى الكفر. وفي نوع آخر فيه استخفاف بالذنب من غير استهزاء، يراه خفيفا، يقول لك ما هنستغفر بعده. أصحاب أولاد يعقوب عليه السلام قالوا إيه؟ وتكون من بعده قوم صالحين. الناس اللي نصحت كعب بن مالك قالوا له قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بتعتبر ان الاستغفار كده يبقى حاجة كتير وزيادة عن اللزوم، يعني اي ذنب من الذنوب هو استغفر الله خلاص تعزيني تاني بقى، ما هو مش حاسس بان هو ارتكب شيء كبير ولا ذنب امر عظيم، فشايف ان هو الاستغفار هيكفيه وخلاص. فهذا النوع من الاستغفار يحتاج الى استغفار. الاولان اللي فيه استهزاء ممكن يكون كفر، وهذا النوع اللي فيه